محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذ على الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سلم أو خارج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس، ويعتبر السلوك عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول كالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذا والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا فرق المؤلف بين السل والفارج؟ لكن أنا أسألك ما لك دخل في الكتاب، لماذا فرق بين السل والفارج؟ لا ولا فهد يكون ثالث. تمام، لأن الخطر في السن في آخر والخطر في ثالث في أوله، فلهذا صار أول ثالث مخوفا وآخر السن مخوف. طيب، ما قال طبيبان المسلمان عزان إنه مخوف، اشتاف المؤلف هنا غير السوق. نعم، ثالثا يكون عدلين، ثالثا ان يكون مسلمين، ورابعا ان يكون عدلين. نعم، كيف مسلمين وعدلين والعدد اثنين. نعم، وطبيبا يعني عندهم علم بالطب. طيب، هذا هذه الشروط الأربعة ذكرنا أن في بعضها شيء من النظر. ومن شرط الأمان، أما شرط المسلم وشرط المعادلة فريق الزوج أو فريق الشرط. والتعدد؟ التعدد كذلك. وش معنى كذلك؟ شرط ولا غير شرط؟ إذا قلنا الصحيح أنه الشرط أن يكون قديما مأمونا، طبيبا مأمونا. طيب، يلا يا عند الله، قوله من وقع الطاعون في بلده. الطاعون ما هو؟ الطاعون ما هو من تلك الله سبحانه وتعالى إذا وقع بينه ينتقل بسرعة. نعم، إلى الآخرين. نعم، وهو ما يقوم. أحسنت، حتى وإن لم يصبه يحتمل أن ينتقل إليه. نعم، يترقى بوضوع. طيب، الطاعون لهم حكم شرعي إذا وقع في بلد لا يجوز أن يخدم فرارا منه، ولا يجوز أن يخدم على البلد. طيب، صح. قال ومن أخذها الطلق، ما ارتبع فهد؟ لا، هذا نفاس، قبل نفاس. أحسن، عند الولادة الطلق هو الآلام التي تصيب المرأة عند ولادتها. طيب، حملت أمه كرها ووضعته كرها. لماذا جعل من الأمراض المخوفة مع أن السلامة فيه كثيرة؟ يلا حبيب خالد. حتى الصلاة يحتمل الموت. نعم، وبعدين يوجد حالات كثيرة تموت. السلامة، كيف جعلنا مخوفا؟

فإنه لا يصح تبرعه إلا بإجازة الورثة، لأنه إذا قطع الفراش صار مرضا، وأما قبل أن يقطع الفراش فليس في المرض. أنت لا لا أطلق على أنه في أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويجزأ في الأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الموت إذا، والوصية بخلاف ذلك. قبل أن نقرأ الفقه خوف، ولكنه لم يمت به. نعم في مرضه المخوف. لا أنا غير وارث. غير وارث؟ نعم. ما يصح، لأن رسول الله رسول يعني إلا الثلث. أنا ما طلبت منك الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط. رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرض مخوف ثم شفي، ها؟ تصح، لكن في المرض المخوف توافقون على هذا؟ نعم صح. طيب أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي، لا مو ناقي أخوة، أعطى واحد منهم، ها؟ يا صح توافقون؟ ها؟ نعم، لأن مالك قال وإن قال وإن عوفي فكفيه. طيب ما تقول أن قال في رجل أصابه فارج فأعطى شخصا نصف ماله، هذا ما في تفصيل آخر دحمان في أول الفارج، إن كان في أوله فلا يصح إلا، وش الذي لا يصح؟ كل النصف ولا إيش؟ يعرف النصف؟ لا لا غير واحد إلا بإجازة الورث إذا مات. طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر، إن حبسه بالفراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر الثلث عند موته. الثلث الذي ينفذ يعتبر عند الموت لا عند العطية، وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص، ربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقر، وربما يعطي العطية وماله قليل والعطية زائد على الثلث ثم يغنيه الله، فهل المعتبر وقت الإعطاء أو وقت الموت؟ قال المؤلف: إن المعتبر وقت الموت، لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورث في مال هذا المعتبر، إذ قبل الموت ليس لهم حق في ماله، فيعتبر يعتبر عند الموت. طيب مثال ذلك: رجل أعطى شخصا 200 وكان ماله حينئذ 400 وعند الموت صار ماله 600، فما حكم هذه العطية؟ استمعوا لها يا جماعة. الرجل أعطى في مرض موته المخوف شخصا 200 درهم وكان ماله حينئذ 400 ثم أغناه الله،